وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. متفق عليه. وعن أم عتية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي وتقول: واجب لا وكذا وكذا، تعدد عليه. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، قال: لا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة تبين شدة تحريم النياحة، وأن الميت يعذب بذلك، فالواجب الحذر منها. والنياحة هي الصياح، رفع الصوت والند للميت، والدعاء بدعوى جاهلية، وعضداه وناصراه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك، هذه لا تجوز، هذه النياحة، والميت يتأذى بها ويعذب بها. ولهذا تقدم في حديث عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الميت يعذب بما ينح عليه. وهكذا رواه المغيرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب بالنياحة عليه. فالواجب على أهل الميت وأقاربه وأصدقائه الحذر من ذلك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء يوم البيعة ألا ينحن في البيعة بيعهن، وعاهدهن على ألا ينحن عن موتاهن. ولما أغشي على عبد الله بن رواحة ضج أهله، ظنوا أنه مات، جعل بعضهم ينحل، فلما أفاق قال: ما قلت شيء إلا قيل لي أنت كذلك أنت كذلك. هذا يدل على أن الواجب على أقارب الميت وأصحابه الحذر من النياحة التي كان يعتادها أهل الجاهلية ويتعاونون فيها. أما البكاء فلا بأس، بكاء العين، دمع العين، حزن القلب، تأثر لا بأس. كما الحديث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أسعد بن عبادة، قد أصابه مرض فزاره صلى الله عليه وسلم يعوده، ومعه سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود رضي الله عنهم. فلما دخل عليه البيت وجده في غش، يعني في إغماء، فقال: أسأل أقضى أن توفي؟ قالوا: لا. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وبكى، فلما رأوه يبكي بكوا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، يعني اللسان، يحبس باللسان رافع الصوت. وهكذا لما مات ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: يا القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بفراقه يا إبراهيم لمحزون. فالدمع العين وتدمع عينه يبكي يحزن قلبه لا بأس، لكن لا يرفع الصوت، لا ينح، أن هي المحرمة. وفق الله الثناء على الميت بعد العزاء صلى الله عليك، إذا ذكر بسمات الحميدة جبرا للناس، جبرا لأهله، أنه يرجع لخير وأنه الحمد صوام قوام، أنه داعي إلى الله يرجع لخير إن شاء الله، يطمئنه، سأل الله لهم يعني من باب طمأنينة للقارب والتبشير لهم، لا لا بأس، ما في شيء يحصل إليك، ما في، لكن لا يكثر، لا يسهل. أحسن الله إليك. حديث المغيرة بن شعبة فيه ردا على من قال أن العذاب المراد به الألم، قال يوم القيامة الله الذين فسر الحديث الذي قبله بأنها الألم في البرزخ. الحديث مطلق في حديث عمر إلا عندما يتعلم بجاهة أهله عليه. فأنت حديث مغيرة أقرأ له المغيرة أقرأ حديث المغيرة من نيح عليه فأنه يعذر بما نيح عليه. هل عندك؟ نعم الله هذا زيادة البيان أشد بعد وهذا أشد صلى الله عليك. في بعض الناس يقتلون أنفسهم على سبب فلان أو فلان أو فلان، هل هذا فلان عنده حساب يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب يوم القيامة، من قتل نفسه بشيء عذب يوم القيامة. هاي مش قتل نفسه لأجل رصد فلان أو فلان أو الدفاع عن فلان، لا إذا فعل ذلك لا يقتل نفسه. بس الفلان عنده حسابه؟ حساب إلى الله والحاسب السلام يا الله يشاء عفا وغفر سبحان الله ويشاء عدم أنا أقول إليه عذب من يشاء ويأخذ من يشاء فيما دون الشرك يعني في المعاصي. البيع على ترك المحرمات الله سنع منك هل تصح لغير الله؟ البيع على يعص الله طيب، يعني لو تبايع اثنان على ترك، لا هذا مع ولي الأمر، مع ولي الأمر البيع مع ولي الأمر. لا أقصد أنه لا أقصد بينهم ترك المعاصي. لا لا لا ما يحتاج مبايعة، وصية وتناصح توبة.